القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان وحي الأربعين للشاعر خليل جرجس خليل. الأربعون بلغتها، بالله كيف بلغتها؟ أنا لست أذكر أنني صافيتها وأطقتها، ما كنت أنهي ساعة إلا حسبت المنتهى، وحمدت أني ذاهب وعجبت أني عشتها. هل في الحياة مبرر للعيش؟ إني ذقتها. سفر طويل والسبيل تروع، كيف طويتها؟ الأربعون بلغتها، بالله كيف بلغتها؟ إني لأعجب كيف تدفعني الحياة وأقبل، أمسي أقول يئست من عيشي وأصبح آمل، أصحو أقول سأترك الدنيا وأمسي أشغل، أمضي أقول سأنتهي بيدي ولكن أعدل، أهو الشقاء مقدر؟ أهي الحياة تعلل؟ إني لأعجب كيف تدفعني الحياة وأقبل. ماذا أخذت من الحياة وقد حييت الأربعين؟ أنا ذا سجينا في الحياة بغير ما ذنب للسجين، أي البذور زرعت ثم حصدتها عنبا وتين؟ ماذا أفدت بما رأيت وما سمعت مدى السنين؟ ماذا جمعت من النضار من الحقول من السفين؟ الناس يبنون البيوت وكل أبياتي ظنون، والناس يعطون الغنى وأنا تؤرقني الديون. ماذا أخذت من الحياة وقد حييت الأربعين؟ تتراكم الأعباء فوقي، لا تخف ولا تزول، يوم إلى يوم وعام إثر عام في السبيل، وأنا أنا باق أواجه مشكلاتي لا أحول، لو أنني استعرضتها لوجدت معرضها يطول، لم أستفد من خبرتي لا بالكثير ولا القليل، ولربما ظفر العيي وفاز بالثمر الجهول، وأنا أعيش بهمها كالغصن يدركه الذبول. تتراكم الأعباء فوقي، لا تخف ولا تزول. إن كنت لم أبلغ منايا فربما في العمر فسحة، فلعل ضعفي لا يطول، لعلني أشتار صحة، ولربما استمددت من عزمي لهذا العمر نفحة، ولربما أبقى وأبقى أبتني للمجد صرحة، ولرب بعد الأربعين حوى ضمير الغيب صفحة، ظنوا معي خيرا وعيشوا العمر إن العمر لمحة، يا صحبوا هاتوا للشموع وأوقدوها فهي فرحة، إن كنت لم أبلغ منايا فربما في العمر فسحة. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.